السلام عليكم ورحمة الله. اتفقنا في المقاطع السابقة أن الفلاسفة يقرؤون النبي كصاحب وظيفة سياسية، وأن الشريعة هي من أجل إقامة دولة. طيب، الشريعة ليست مجرد أحكام وقوانين، بل يوجد فيها عبادات وأعمال وأقوال. ما هي يعني وجهة نظر الفلاسفة فيها؟ يعني كيف يفسرون تلك العبادات، صلاة، صيام، حج؟ ما هي التخريجات الفلسفية لهذه الطقوس؟ طبعا نتفق على أن الفلاسفة أيضا يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله. طيب، هذه الأعمال، العبادات، الأقوال، الأفعال، ينظر لها الفلاسفة أيضا كجزء من وظيفة الشريعة في تكريس الدولة، في تكريس وجود الدولة. يعني تعلمون سابقا أن الحياة بسيطة، لا يوجد إعلام، لا يوجد جهات حكومية، لا يوجد بطاقات انتماء إلى دولة معينة. يعني كانت الحياة بسيطة جدا، فيحتاج الناس في كل زمان ومكان إلى ما يذكرهم بالولاء، بالولاء للجهة التي ينتمون لها. كون هذا النبي جاء من عند الله، فالله عز وجل هو المحور لهذه الدولة. الله هو الذي كلف النبي بإقامة الدولة، فهو المحور لهذه الدولة. يحتاج الناس إلى أن يتوجهوا إلى الله ويتعلقوا به ويزيد ولاؤهم له. العبادات نوع من تجديد البيع والصلة والعلاقة بالله، وإذا زاد ولائي لله وقوي واشتد فأنا سوف أوالي نبيه، وإذا واليت نبيه فأنا سأوالي شريعته، وإذا واليت الشريعة فأنا سوف أطبق النظام و أحفظ الحدود والأحكام وأوالي الدولة. هذه العجلة تصب في صالح الدولة، يعني توجهك إلى الصلاة يعني في ذلك العصر هو توجه إلى مقر تجديد البيع بالله، ثم يتكرر عليك هذا الشيء مرة بعد أخرى حتى تنطبع فيك صورة الولاء في نفسك. خلاص، أنت موالي للدولة، للنبي، للشريعة، فأنت مواطن موالي لدولة النبي. هذه مناسبات فردية، صلوات. يوجد مناسبات جماعية، صيام، حج، هذه أيضا نوع من تجديد البيعة للدولة على مستوى دوائر أكبر. طبعا بعض الناس يقول أن الله عز وجل يحتاج هذه العبادة ويستحق هذه العبادة، هي من منظورك أنت كإنسان، يعني تقرأ الدين بالمفهوم الحشوي ربما تعتقد هذا الشيء، أن الله يستحق هذه العبادة. نعم، هو يستحق هذه العبادة، لكن ترى ليس محتاج لها، لن تزيده ولن تنقصه. المضامين السياسية التي فيها هي في صالحك أنت، في صالح الدولة العامة. يعني قلنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ويجب أن نفهم بأن النبوة ختمت كمنصب، لكن كوظيفة لم تختم. كيف ختمت كمنصب؟ يعني النبي هو شخص يؤسس دولة غير محدودة بزمان ومكان، يعني يأتي في وقت ويصنع للناس دولة ثم يذهب، وهذه الدولة تتمدد وتضيق وتتسع وتذهب وتأتي خلال مئات السنين. كان هو الحجر الأساس لهذه الدولة، واستمرت هذه الدولة على نفس الفكر والنظام الأول. تلاحظ معي أن دولة بهذا الشكل أصبحت غير محتملة وغير يعني قابلة في هذا الوقت، يعني العصر لا يقبل دولة بهذا الشكل، وهذا مصداق لكون النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. الآن البشر يحتاجون إلى فكرة جديدة، إلى قصة جديدة، وهذا الذي يجعل من الطقوس العبادية يعني الإنسان الملتزم بالشرع على المفهوم الحشوي، سوف تجد أن ولاءه يذهب إلى الجهات التي تحقق الدولة القديمة، يعني دولة الرسول و العصر الأول، لأن هذه الطقوس هي تجديد بيعة للدولة القديمة، فهو سيبحث عن من يمثلها في هذا العصر ويواليه. أعلم أن هذا الكلام عميق جدا جدا، وأنا لا أستطيع أصلا أن أشرح كما هو في بالي، لكني أنتظر الأيام لعلها تسعفني ببلاغة أفضل مما هو الآن حتى أشرح هذه الفكرة كما ينبغي. عموما النقطة الرئيسية الآن هي أن الفلاسفة أيضا ينظرون إلى الطقوس العبادية على أنها ممارسات تجديد بيعة لمحور الدولة القديمة، دولة النبي الذي هو الله عز وجل. كلما اقترب الإنسان من الله اشتد ولاؤه لنبيه، وكلما اشتد ولاؤه لنبيه اشتد ولاؤه للدولة وللنظام وللقانون، فهي من هذا القبيل. أما ما يقوله بعض الناس يعني عن المشاعر وعن المردود النفسي والمعنوي من العبادات، ويجعلون ذلك سبب مشروعية العبادة، يعني هذا شيء موجود عند كل الأديان بلا استثناء. كل دين لديه طقوس وعبادات، ستجد أن أهله يشعرون بهذه المشاعر، فهي مشاعر صادرة منك أنت أيها الإنسان، وليست من العمل الذي تؤديه أو القول الذي تقوله، لا، هي كما يحدث في رياضات اليوغا وما شابه. هذه هي نظرة الفلاسفة إلى المنظومة العبادية. وكما قلت لكم يعني النقطة الأولى التي تنقسم من التيارات هي ما هي وظيفة النبي؟ هل جاءنا من أجل دولة أم من أجل شريعة؟ إذا قلنا بأنه جاء من أجل الدولة فكل شيء سوف يختلف، كل شيء يعني فهم العبادة، فهم الصلوات، فهم الأذكار، فهم تحليل المنظومة الشرعية كلها سوف يختلف عما إذا كنت تعتقد بأنه جاء من أجل الشريعة. إذا جاء من أجل الشريعة ستقول لا، الصلاة هي من أجل الله، الله ليس بحاجة للصلاة. هذه عملية تجديد بيعة. وإذا فهمت الشريعة بهذا الشكل أيضا سوف تفهم العقوبات المترتبة على تركها بهذا المنظور السياسي. يعني المرتد هو شخص خان الدولة، خان الدولة وخرج عنها. تارك الصلاة هو شخص تخلى عن تجديد الولاء للدولة، وهذه بداية الخروج وشق العصا. فالفهم سوف يختلف كثيرا كثيرا عما هو شائد وعما هو معروف في كتب الفقهاء والأحكام ومنظومتهم الفكرية الحدود والعقوبات. يعني هم يفهمون الأمر على ظواهر، والفلاسفة يغوصون في الباطن ويحاولون استكشاف المضامين السياسية. بالمناسبة بعض الناس يتوقع إذا قلنا هذا الكلام أننا نطعن في الرسول وفي الإسلام، يعني لا يوجد نعمة أعظم من وجود دولة للناس، لا يوجد أهمية في الحياة لمجموع كبير من الناس أكثر من أن توجد لهم دولة. لا يقدح في النبي ولا يقدح في الشريعة ولا يقدح في الإسلام كون الهدف الرئيسي هو إقامة الدولة. هذا ما أحببت قوله، وشكرا لكم.